إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 40 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. هذا كتاب شمل عدة أمور فيما يتعلق بعيادة المرضى وتشييع الموتى. تحت هذا الكتاب تأتي أبواب، نحن مع الباب الأول، باب في عيادة المريض. المرض للمؤمن كفارة للخطايا ورفع درجات، فهو للمؤمن رحمة، والله تعالى يبتلينا بالصحة كما يبتلينا بالمرض، فالصحة نعمة حقها الشكر، والمرض بلية حقها الصبر، وهكذا المؤمن يزداد إيمانا بين الشكر وبين الصبر. وعافية الأبدان من الأمراض والأسقام من أجل وأفضل وأعظم النعم، وسلب هذه النعمة يكون من الله امتحانا واختبارا وابتلاء، فلا يعرف قدر 4 إلا 4، لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى، ولا يعرف قدر الصحة إلا المرضى، ولا يعرف قدر الشباب إلا الشيبة، ولا يعرف قدر العافية إلا أهل البلاء. وعادة الإنسان يفهم قيمة النعم بسلبها، أما المؤمن البصير الذي يتعامل مع الله بيقظة فإنه يتعرف على الله من خلال هذه النعم بدوام شكرها لا بجحودها، لأن جحود النعمة ونسيان المنعم وعدم الشكر يعرض هذه النعمة للزوال والحرمان. وأعظم عقوبة يعاقب بها العبد هي السلب بعد العطاء، والله لأنه كريم ليس من شأنه أن يسلب نعمة أعطاها لقوم ومن بها عليهم إلا أن يغيروا ما بأنفسهم. القرآن جاء يؤكد ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا تغيرت النفوس إلى الشهوات والعصيان والفجور والغفلة وأخذتهم سكرة الحياة الدنيا وحب الشهوات، فنسوا ربهم ونسوا دينهم ونسوا الغاية التي من أجلها خلقوا، ونسوا أنهم ضيوف على هذه الأرض، نحن في هذه الدار لسنا للأبد، سينتهي الطعام والشراب والبيوت والأعمال والأشغال، وسنرحل إلى القبور فترة زيارة، ثم بعد القبور يأتي البعث والنشور ويأتي الحساب. أين المستقر؟ المستقر في الجنة لمن أطاع الله، وفي النار لمن كفر بالله. هذه هي القصة كلها من أولها إلى آخرها، وهذا ما جاء به الأنبياء يذكر الناس أن الحياة ليست غاية، وإنما الحياة معبر وهي سبب، والإنسان في هذه الدنيا له فيها متاع ليس مؤبدا، بل إقامته على الأرض مؤقتة لا مؤبدة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ليس للأبد. الباب الأول باب عيادة المريض. إيه معنى كلمة عيادة المريض وتطلق عيادة وزيارة؟ معنى عيادة المريض أي زيارته حال مرضه. طيب الحكم هل هي فرض كفاية أم هي سنة؟ قال العلماء لمن علموا بمرض أخيهم هي فرض كفاية، لمن علموا بمرض أخيهم فرض كفاية، أي إذا زاره واحد من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، أما إذا هجروه جميعا وقاطعوه ولم يعودوه حال مرضه فقد أخلوا بحق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. هنا الشيخ في التعريف قال وتشييع الميت، أنا سأترك تفاصيل كل ما يتعلق بأحوال الموتى إلى أن تأتي الأبواب، لكن كلمة تشييع بس نقف عندها. أنت حينما يأتيك ضيف من السنة أن تشيعه، هذا صحيح. إيه معنى تشييع الميت؟ أي اتباع جنازته إكراما له، كما يشيع الضيف إذا جاء لزيارتنا. فمن حق المسلم إذا ذهب إلى قبره، وهي مرحلة كما كنا مرحلة برزخ، مرحلة انتقالية بين وجودنا في هذه الدار وبين النفخ في الصور والقيام للبعث والحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. فمن السنة تشييع الميت إلى هذه الدار وهي دار البرزخ، هي القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أشياء كثيرة. الشيخ ذكر هنا أربع سنن، العنوان بس لأن الإمام النووي فقيه، حتى عناوين الأبواب تلمس فيها روح الفقه وبصيرة الفقيه. ذكر تشييع الميت واحد، والصلاة عليه اثنين، هذا حقه. تشييع يعني أن أمشي في جنازته، إما أحمله وإما أن أمشي في جنازته. والصلاة عليه هذا حقه علي، أن أصلي عليه بعد موته. وحضور دفنه أن أذهب مع الجنازة حتى أحضر الدفن. والمكث عند قبره بعد دفنه، طب لماذا نمكث؟ نمكث فترة للدعاء، الدعاء له بالتثبيت. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما دفن أحد أصحابه قال للصحابة استغفروا لأخيكم وادعوا له بالثبات أو بالتثبيت، فإنه الآن يسأل وهو يستأنس بحضور إخوانه، فيستأنس بدعائهم وبشفاعتهم وباستغفارهم، هذا حقه علينا. إذن نمشي في جنازته، نصلي عليه، نحضر دفنه، ونمكث عنده للدعاء له بالتثبيت. هذا من حق المسلم أيضا على المسلم. لكن الحديث الأول هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر حينما يأتي في أي نص شرعي، الأمر عند علماء الأصول يحتمل أكثر من 14 وجها. إما الأمر يأتي، والأمر في الأصل فيه الوجوب، إلا أن تأتي أحد القرائن الصارفة له عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة. فهنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. الخلاف هنا أمرنا، هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم هي سنة؟ ولهنا اختلاف الفقهاء. نظروا للمأمور به، إيه المأمور به؟ من ضمنه اتباع الجنازة وتشميت العاطس، هل تشميت العاطس فرض أم هو سنة؟ من هنا جاء الخلاف. بعضهم قال فرض كفاية، أي وجب على من سمع من عطس فحمد الله أن يشمتوه، فإن كانوا جماعة فشمته واحد سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يشمتوه أثموا. ومن هنا قالوا سنة أو هي فرض كفاية. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، هذه واحد، واتباع الجنازة وتشميت العاطس، كنا التشميت بمعنى الدعاء له بالرحمة أو بالمغفرة فنقول يرحمك الله، وإبرار المقسم، إذا أقسم عليك أخوك أن تبر قسمه، لا تجعله يحلف في اليمين، حينما يقول أقسمت عليك لتفعل وأنت في استطاعتك أن تفعل، من السنة أن تبر قسمه ولا تجعله يحلف فيقع في اليمين ويكفر عن يمينه، ولكن حقه عليك أن تبر القسم. ودي أيضا من حق الزوجة على الزوجة، الزوجة الصالحة إذا أقسم عليها زوجها إيه؟ أبرته. عندنا أربع أشياء، أربع صفات في صفات الزوجة الصالحة. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة؟ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها مش تعند لا أبرته، أقسمت عليك لا تذهب الآن، قالت لا والله أذهب وقت ما أنا عايزة وأنا سأمشي. من هنا إذا أقسم عليها في أمر وجب عليها أن تبر قسمه، وفي الأصل هي لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وإذا أقسم عليها أبرته، لا يحوجها أو لا تحوجه إلى أن يحنث في يمينه، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام متفق عليه. إيه مقصود إجابة الداعي هنا؟ المقصود بالدعوة هنا هي الدعوة للوليمة الذي عنده عرس يزوج ولده أو يزوج ابنته أو هو بنفسه يتزوج، فدعا الناس إلى أن يأتوا هذا العرس أو وليمة العرس. هذه ورد فيها حديث منفصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعي فليجب ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، قصد به الدعوة إلى الوليمة، لأن هذا إظهار شعيرة. الواحد حينما يتزوج فهو يأتي إلى الحلال ويحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويعف نفسه، إذن فهو فرح وسرور يشهده أهل الإيمان. فإذا دعي وجب عليه أن يلبي، إلا أن يكون صاحب عذر أو أن يكون في هذا العرس أو هذه الوليمة منكرات لا يستطيع تغييرها كاختلاط الرجال بالنساء أو بعض الفواحش والمنكرات. في هذه الحالة هو لا يذهب ولا يجب لأنه سيقع في محظور، فيما عدا هذا وجب عليه أن يجب. تخيل أن واحد يتزوج ودع الناس وما أحد جاء، أليس هذا يكسر قلبه؟ ليجي يزوج ابنه أو يزوج بنته ودع الناس إلى أن يأتوا هذه الوليمة أو هذا العرس، ولا واحد جاء إلى عرس ولده أو عرس ابنته، أليس هذا يكسر قلب المسلم؟ إذن حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، إذا دعاه إلى وليمة أن يجب. فيما يتعلق بعيادة المريض، عيادة المريض لها آداب كثيرة، وهذه الآداب أفردها بعض العلماء بمصنفات وتأليف ورسائل. إجمالا أهم شيء من آداب عيادة المريض عدة أمور. واحد، أن ينوي بهذه الزيارة وجه الله، يزور مريضا غنيا أو يزور مريضا له منصب أو يزور المريض لأنه رئيس في العمل ومديره. لماذا يزوره؟ قال والله يمكن ينفعنا لما روح أزوره، وهو راجل صاحب منصب يتذكر أنني جئته حال المرض فأنتفع من ورائه. هذا ما زاره لله، ولكن زاره لمصلحة، ويجب على من يحيي سنة أن يخلص العمل لله. إذن أول شيء ينوي بها وجه الله. الأمر الثاني، ينوي إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه وحسن خلقه كان يعود المرضى وكان يرقيهم ويدعو لهم، وهذا من تواضعه لأصحابه. الأمر الذي يلي، ألا يطيل الجلوس عنده حتى يحرجه إلا إذا أنس المريض بذلك فأذن له. يعني احنا نستأذن خفف الزيارة لا نطيل حتى لا نفخر عليه، فإذا قال اجلسوا أنا مستأنس بكم، نحن حسب أمره هو نجلس. بعد فترة نستأذن قال لا اجلسوا أنا مستأنس بكم. بعض المرضى قد يطول مرضه فتجد مسكين ليله كنهاره، طول الليل صاحي وطول النهار مستيقظ والألم شديد، ونادر إذا زاره أحد، فهو يستأنس بمن يأتي. ما تقول والله الزيارة خفف 5 دقائق ونمشي، لعله لا يجد أحد يستأنس به، أو إذا كان الذي سيزوره عالم يستفتيه في مسألة تتعلق بالوضوء أو التيمم أو الغسل إلى آخره. إذن فنحن طوع أمره هو وإذنه هو، نحن نستأذن حتى لا نسكن عليه. فإن لم يأذن لنا وقال امكثوا أنا مستأنس بكم، نجلس ونكرر معه مرة أخرى حتى هو يأذن لنا بالانصراف. هذه من آداب عيادة المريض. من الآداب أيضا أن يجلس إلى جوار المريض وأن يضع يده عليه وأن يقول لا بأس طهور إن شاء الله، وأن ينفس له في الأجل. يعني إيه ينفس له في الأجل؟ يعني يقول له شدة وتزول، الله سبحانه وتعالى سيرقيك وإن شاء الله تعود سليما معافى. مش يعمل زي واحد ذهب إلى عيادة الإمام الشافعي رحمه الله فقال له لا عليك يا إمام، إن هذه العلة مات منها فلان ومات منها فلان ومات منها فلان. يعني راح يزور مريض ويقول له المرض ده مات فيه فلان وفلان وفلان وفلان. فلما أراد أن ينصرف قال الإمام الشافعي رحمه الله بدعابة، قال له إذا زرت المرضى فلا تنعي لهم الموتى. أنت بتبشرني بالشفاء ولا بتفول علي كما يقولون في اللغة العامية؟ هذا من الأدب، ونفس له في الأجل حتى لو كان مرض ما يؤس منه وقال الأطباء هذا سيموت خلال أيام أو خلال ساعات، وأنا أقول لا بأس إن شاء الله شدة وتزول وستكون سليما معافى. لأن من السنة التنفيس في الأجل للمريض، هذا يساعده على التماثل للشفاء. من السنة أيضا أن يذكره بالصبر والثواب على المرض، أن المرض كفارة للخطايا ورفع درجة، أنا أذكره ليحتسب الأجر عند الله، وإلا إن لم يصبر سيقع في الشكوى والسخط والاعتراض على قدر الله، فيبقى المرض بلاء ومصيبة فوق مصيبة. يبقى هو مريض والمرض بلاء، وفوق هذا هو يشكو الله إلى خلقه يقول اشمعنى أنا اللي يجي لي هذا المرض، لماذا الآخرين؟ وأنا بصلي لله وأنا بستقيم، لماذا أنا دون الناس؟ يبدأ في الاعتراض على القدر والسخط والتبرم والزعل والاكتئاب. لا، المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وللعلم قد نؤجر من خلال المرض ما لا نؤجر من خلال الصحة. كم من إنسان أعطاه الله الصحة فعربد في الحياة وأفسد فيها وأهلك الحرث والنسل، ولكن لما تلاقيه مريض ما شاء الله مشغل المسجلة فيها القرآن، أما اللي يسمع قرآن طول ما هو قاعد سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر، ويحافظ على الصلاة لأنه ما عنده شغلة غير العبادة. طيب إذا عوفي وأصبح سليما معافى، يجي وقت الصلاة والله مش فاضيين عندنا اجتماع، العمل عبادة الشغل أهم. طيب ما أنت كنت مقيد في الفراش لمدة أسبوع، الله قادر أن يجعلك تريح الفراش سنة، فين بقى اجتماعاتك وأين شغلك وأين عملك؟ فالإنسان يتذكر أنه كان أسير المرض، المريض بيسموه أسير الفراش، أسير يعني محبوس، ثم أطلق الله وثاقه ومن عليه بالصحة وبالعافية. أين شكر النعمة؟ شكر النعمة أن أستعمل الصحة في مرضاة الله تبارك وتعالى. أيضا نذكره بما يحتاج إليه من قراءة القرآن والذكر والصلاة، وإذا كان هناك يعني فترة للخلوة نقول هذا المرض خلوة مع صخب الحياة وزحام الحياة وهمومها، الإنسان لا يقف مع نفسه وقف يحاسبها ويسألها، إذن هذا المرض خلوة من صخب وضجيج الحياة لمراجعة النفس. شيء أخير سابع أو السادس أو الثامن، أن نطلب منه الدعاء. أهلا بندعي له سنة، لكن أيضا من السنة طلب الدعاء من المريض. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم، مين؟ المسافر حتى يعود، والصائم حين يفطر، والمريض حتى يشفى. الشيخ قال ودعوة المظلوم، هو كثير الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ودعاء الوالد على ولده في كثير من الأدعية، لكن هذا الحديث خص ثلاثة: المسافر حتى يعود، والصائم حين يفطر، والمريض حتى يشفى. إذن المريض له سهم من الدعاء المستجاب فنطلب منه الدعاء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه نفس حديث البراء بن عازب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وقلنا رد السلام فرض عين إذا كان وحده، وفرض كفاية إذا كانوا في جماعة. يعني إذا واحد ألقى علينا السلام، إلقاء السلام سنة، لكن الرد فرض، فإذا كان واحد يسلم على واحد فرض عين على من سلم عليه أن يرد السلام. طب إن سلم فرض على جماعة إذن هو فرض كفاية، مش شرط كلنا نرد، إن رد واحد فقد سقط الإثم عن الباقين، لكن إن لم يردوا جميعا أثموا جميعا، لأن رد السلام فرض عين على الفرد وفرض كفاية على الجماعة. وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. فيما يتعلق بيوم القيامة، الأعمال الصالحة لا يقيمها إلا الله، بعض الأعمال يحتقرها بعض الناس ولكن هي عند الله ثقيلة في الميزان، منها هذه الأعمال التي ستأتي في هذا الحديث: شربة مية، شربة ماء تسقيها لمسلم، لقمة تذهب عنه حر جوع البطون، تزوره حال مرضه، أكبر صورة من صور ضعف ابن آدم في موقفين: عند مرضه وعند الاحتضار، عند نزع الروح. عند نزع الروح وين القوي صاحب العضلات؟ وين صاحب اللسان الفصيح؟ أين صاحب الملك والجاه والمنصب؟ أين أين أين؟ حال الاحتضار ما أضعفك يا ابن آدم، وحال المرض هل الإنسان يستطيع مهما كانت قوته أن يدفع عنه المرض؟ المرض قدر من أقدار الله تبارك وتعالى، فحال الإنسان عند المرض يكون ضعيف، ولذلك الإنسان في حال ضعفه وانكساره إذا دعا الله فالله تعالى يجري دعاءه بالقبول. هنا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة. إذن هذا حديث قدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. نحن نعلم أن المرض نقصان والله منزه عن النقصان، طيب كيف مرضت فلم تعدني؟ مرض عبد من عباد الله تبارك وتعالى فلم تعده. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ هذا التفسير جاء. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أدعي المريض يخوض في رحمة الله سبحانه وتعالى، والذي يزور المريض يخوض في الرحمة وفي خريف الجنة أو خراف الجنة اللي هي ثمار المشتبى، سيأتي حديث بهذا. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت الشرط العلم، لو كنت أجهل ما في حرج، لكن لو علم فوجب عليه أن يبادر بإغاثة المسلم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا خاب وخسر، من هو يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وفي رواية من لا يأمن جاره بوائقه. فالشرط أن يعلم، لكن إن لم يعلم فلا حرج عليه. أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. في سورة الإنسان قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحن نريد الأجر من ربنا. في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. من هو العاني؟ الأسير. قد يكون أسيرا عند الكفار، أو قد يكون أسيرا في دار المسلمين، مثل من أسر في الدية اللي هو محبوس بسبب دية كبيرة قتل الخطأ مثلا، فيحتاج إلى من يعينه حتى يؤدي هذه الدية ليفك أسره، أو كان أسيرا في يد الأعداء، فعلى المسلمين أن يجتهدوا حتى يفكوا أسره. وعيادة المريض وإطعام الجائع. الشاهد في الحديث هنا في حديث صحيح البخاري عودوا المريض، وهذا فعل أمر. في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. الله، خرفة الجنة هي الثمر المشتبى والمشتنى من الجنة، مش واحد بيمشي في أشجار بها ثمار، لا، ده بيمشي في الثمار نفسها، كم يخوض في الرحمة وفي العطاء والكرم من الله تعالى حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. رواه مسلم. إيه جناها؟ هو ما يجتنى من الثمار، فهو يمشي في ثمار، يمشي في رحمة ويخوض في رحمة. في حديث ورد فيه أثر الثواب العظيم الجليل لمن عاد أخاه المسلم، طبعا قد يزوره صباحا أو مساء، الله تبارك وتعالى يسخر له ألوف الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة لعيادة المريض. يمكن أنا لا أستطيع أشغل 10 عمال ولا 100 عامل، لكن يستطيع أهل الأرض جميعا يشغلوا ملك واحد يستغفر لهم؟ هل يقدروا؟ ما يستطيعون. طب هناك أعمال صالحة نحن تعلمناها في السنة، بها تعمل الملائكة لحسابنا، ودعاء الملائكة واستغفارهم مستجاب. إذا من فاته هذا الثواب محروم خسران أم لا؟ حرم وخسر. وكم من مرضى لا يزورهم أحد. الحديث عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. 70,000 ملك إذا زاره في الصباح حتى يمسي، كلهم يعملوا لحساب فلان، يستغفرون له. وإن عاده عشية يعني في المساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. طب هذا يكفي؟ لا، قال وكان له خريف في الجنة. الخريف يعني الثمر المخروف أو المجتنى، كان له بستان وثمار. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. طب إذا كان المريض ده غير مسلم، كافر، يهودي، نصراني، غير مسلم، هل نزوره أم لا نزوره؟ الإمام البخاري في صحيح البخاري بوب عنوان باب، باب عيادة المريض الكافر أو عيادة المريض اليهودي غير المسلم. وذكر في حديث أنس رضي الله عنه. ما هو هذا الحديث؟ يقول أنس رضي الله عنه كان غلام يهودي. وندقق في هذا الحديث لأن سنأخذ إن شاء الله منه 4 أو 5 أو 6 فوائد وفيها أحكام فقهية. كلمة كلمة. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم. شوف الدعوة إلى الله حتى في حال الاحتضار، لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من هداية الإنسان. طب ده هيفيد الدعوة بإيه؟ عشان بعض الناس دايما يشوف إيه النتيجة من وراء الدعوة. لا، أنت تدعو الناس لله، ودين الله منصور بالله، لا بخلق الله ولا بعباد الله. الله لا يحتاج إلينا جميعا. ولو ده مصلحة الدعوة هيفيد الدعوة بإيه؟ واحد بيموت وطفل عين، ماذا يفيد الدعوة؟ القصد هو الدعوة نفسها. الداعي إذا دعا إلى الله هذا عمل محبوب إلى الله، والله يرفع به البلاء وينزل به الملائكة. قعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، الولد نظر لأبوه، فقال أطع أبا القاسم. أبوه يهودي والولد يهودي، فقال لابنه أطع أبا القاسم، وسمه بكنيته عليه الصلاة والسلام. فأسلم الولد، أسلم قبل الاحتضار أو قبل خروج الروح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. هذا الحديث يعلمنا أول شيء، أول فائدة، ودي اللي استنبطها الإمام البخاري وعنوان ويها الباب، قال جواز عيادة المريض الكافر بقصد دعوته إلى الإسلام، مش بيزور صحوبية أو مجاملة، لا، المريض الكافر يعني غير المسلم إذا زرته النية في الزيارة استمالة قلبه إلى الإسلام، تظهر محاسن الإسلام أخلاق الإسلام وبقصد دعوته إلى الله، وبغير هذا الشرط لا يصح ولا يجوز عيادته. الفائدة الثانية هو يقين اليهود بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة، دعوة الأنبياء. فلما الأب وقيل كان من أحبار اليهود قال لابنه أطع أبا القاسم، ده دليل صدق النبي ولا لا؟ دليل الصدق. ليه؟ لأن الأب من المحال أن يشير على ولده بما يضره، ولكن عادة الأب يكون ناصحا لولده، فأشار على الولد بما ينفعه وقال له أطع أبا القاسم. هذه فائدة. فائدة أخرى، جواز استعمال غير المسلم في الخدمة، يمكن للمسلم أن يستخدم ويستعمل غير المسلم. لما كانت الأمة في حال العزة كان اليهود والنصارى خدما تحت أقدامها، ولما الأمة تنازلت وجاء فيها الذل والهوان، ولكن إن شاء الله هذه الأمة فيها الخير إلى يوم القيامة، انقلبت الصورة، فمن يقدم من ومن أصبح خادما عند من. فائدة رابعة، الأب قد يؤثر ابنه في الخير ولا يفعله، لأن لم يثبت أن هذا الأب أسلم وقال لابنه أطع أبا القاسم. طب الولد أسلم فنجا، لكن ما أسلم أبوه. فائدة أخرى، ينبغي على من عاد مريضا أن يرشده إلى الحق ويدله عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فوائد استنبطت واستخرجت من هذا الحديث الذي رواه البخاري وعنون به الباب. لما نيجي ندعو للمريض، ألا يمكن للمريض أن يدعو لنفسه؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن أن يدعو لنفسه. إذن المريض إما أن يدعو له الآخرون وإما أن يدعو هو لنفسه. لذلك الإمام النووي لما جاء عنون الباب اللي معنا قال باب فيما يدعى به للمريض. لماذا جاء الفعل مبني للمجهول فقال يدعى به؟ لأن يمكن للمريض أن يدعو لنفسه هو بالشفاء، مثل سيأتي حديث أن الواحد يضع يده على ما يألم من جسده ويقول دعاء معين فالله يشفيه. إذن للمريض أن يدعو لنفسه أو أن يدعو له غيره، لذلك جاء بالفعل مبني للمجهول. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، الإنسان يعني إما أحد عائلته أو أقاربه اشتكي عضو من أعضائه من أعضاء بدنه، أو كانت به قرحة، اللفظ الصحيح مش قرحة، قرحة، أو جرح به جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا. راوي الحديث اسمه سفيان بن عيينة بيقول ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، وضع السبابة في الأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يده أو أصبعه على فيه سبابة هكذا، ثم بدأ يضعها في الأرض ويرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. أي وجه المقابلة والجمع بين الريق وبين الأرض؟ كأن الحديث فيه إشارة إلى أن هذا المريض يا رب الضعيف أصل خلقته من تراب، أنت خلقته من هذه الأرض، والريق إشارة إلى النطفة، فهذا المريض المسكين هو مخلوق من تراب ومن هذه النطفة، وأنت يا الله خلقته، كأنك تتضرع بلسان الحال إلى الله تبارك وتعالى، فتقول يا رب خلقت هذا الإنسان من طين وجعلت نسله من سلالة من ماء مهين، فعليك أن تشفيه، وهين عليك أن تشفيه مما هو فيه، إذا كانت هذه نشأته وهذا أصله فمن عليه بالشفاء. كأن نوع من الانكسار والتواضع والتذلل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وكثيرا ما كان يفعل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في حال استدرار الرحمة، أنت تريد أن تستمطر الرحمة من رب الكريم، أستمطرها بالاستعلاء ولا بالذل والافتقار والعبودية؟ أتذلل لله وأفتقر بين يديه، ينزل الله الرحمة. طيب الآن عندنا أدعية أخرى، الأدعية دي المفروض نحفظها حقيقة، يعني المفروض نحفظها لنرقي بها أنفسنا وأهلنا. الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول، حط يده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. إيه معنى الجملة الأخيرة شفاء لا يغادر سقما؟ أي لا يترك مرضا، لأن من الممكن أن يشفى من هذا المرض ثم يمرض بمرض آخر متولد منه، صحيح ولا لا؟ يطلع من مرض يخش في مرض، ولكن هنا طلب ماذا؟ طلب شفاء مطلقا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا كأنه دعا بالشفاء المطلق وليس بمطلق الشفاء، كأنه طلب من الله شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي إطلاقا مرضا ولا سقما في بدن الإنسان، فيشفى من هذا المرض، وإن تولد منه مرض آخر فيشفى منه أيضا، فيكون دعاء بالشفاء المطلق. وقال أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله، ثابت اللي هو ثابت البناني، هذا كان من التابعين من تلمذة أنس بن مالك، أنس يقول لتلميذه ثابت البناني: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. إيه هي الرقية الأول؟ الرقية معناها في اللغة المعوذة، أو ما يعاذ به، أو ما يتعوذ به، هذه اسمها الرقية. وقال ابن حجر في فتح الباري رحمه الله أن الرقية جائزة بثلاثة شروط، لو فقدنا شرط لا تصح الرقية. الرقية جائزة بثلاثة شروط: الشرط الأول للرقية أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون الرقية بأسماء الله، أن تكون الرقية بالله أو بكلام الله أو بأسماء الله أو بصفات الله. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، لا يجوز أن تكون بلسان أعجمي، أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه، يعني ما يجيش يحط طلاسم أو أحرف، لا، بلسان عربي يفهم معناه. والأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يعتقد عند الرقية أن الشفاء من الله تبارك وتعالى، والرقية لا تؤثر بذاتها ولكن بإذن الله عز وجل. يبقى إذن في أمور تتعلق بالراقي وتتعلق بمن يرقيه. الراقي عليه أن يتكلم في الرقية بما هو معروف شرعا، بكلام الله، بأسماء الله، بصفات الله، وباللسان العربي ومما يعرف معناه. ولما يجي يرقي ما يقولش ده فلان ده هو اللي في إيده الشفاء، لا، الشفاء من الله. فالراقي ومن يرقيه يعتقد يقينا أن الشفاء بيد الله، والرقية لا تؤثر بذاتها ولكن تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث أنس لما قال له: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو ما هي الرقية؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. وهذا الحديث قريب من الحديث الذي قبله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. من السنة لو أعرف المريض أعرف قسمه أكرر الشفاء، طلب الشفاء له ثلاثا، والتكرار ثلاثا لمزيد من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه حديث أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص. من عثمان بن أبي العاص؟ هذا ثقفي من أهل الطائف، أسلم عندما جاء وفد الطائف إلى المدينة، فلما أسلم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ولاه بعد ذلك عمان والبحرين، ثم نزل البصرة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 أحاديث. من اللي فتح بلاد الهند والسند، بلاد الباكستان والهند والسند؟ من اللي فتحها؟ واحد من أهل الطائف، محمد الثقفي. إذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على أهل الطائف بالهلاك والدمار، ما كان فيهم صحابي نترضى عنه؟ وأهل الهند وأهل الباكستان كلهم في صحيفة رجل من أهل الطائف، من أهل ثقيف الذين ضرب منهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة فصبر عليهم وأبى أن يدعو عليهم بالهلاك. الآن نترضى عنه. عثمان بن أبي العاص ثقفي من أهل الطائف، هو راوي الحديث، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده. وده دعاء كلنا نحفظه، لأن هذا نرقي بأنفسنا إذا في وجع أو في ألم، ولا ينافي هذا استعمال الأسباب كالأدوية. شكى وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، في ألم في الكتف، ألم في الذراع، ألم في الأصبع، ضع يدك عليه وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والحديث رواه مسلم. يقول مرة ثانية، هذا حديث سهل، إذا ألمك شيء من جسدك أو اشتكيت موضعا في جسدك، ضع يدك اليمنى على ما تشعر به من ألم، تقول 3 مرات إيه؟ بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. و7 مرات ماذا أقول؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، والله تعالى يذهب عنه بأسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله، أو لم يحضر أجله، يعني لازال في عمر هذا المريض وفي علم الله بقية أجل، هذا الدعاء يعجل له بسرعة الشفاء، لأنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي. هذا لسرعة الشفاء، إذا تريد سرعة الشفاء هذا الدعاء. لكن إيه الشرط؟ الشرط هو اليقين، حينما أدعو بهذا الدعاء أتيقن أنه إن كان في أجله بقية وفي عمره متنفسا في علم الله فسيشفى عاجلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. هنا نحن نعرف أن الاستثناء بالمشيئة منهي عنه في الدعاء، ما قلش اللهم اغفر لي إن شئت، لا، ولكن أعزم في المسألة لأن الله لا مكره له. طيب هل هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو ولا نقول جملة خبرية؟ هذه جملة خبرية وليس جملة دعائية، لأنه لا ينبغي ولا يجوز الاستثناء بالمشيئة في الدعاء، ولكن أعزم، ما أقولش اللهم أدخلني الجنة إن شئت، لا، أقول اللهم أدخلني الجنة وعندي رغبة ويقين وطمع في رحمة الله. فالله لا مكره له أن يغفر الذنب وأن يعطينا ما شاء من الثواب والأجر. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي: لا بأس طهور إن شاء الله. لماذا قال المشيئة هنا؟ لأن المشيئة هنا استثنى بالمشيئة، لأن هذه جملة خبرية ليست جملة دعائية، لأن الدعاء لا يجوز فيه الاستثناء، بل على العزيمة، يعني أدعو بعزيمة وبيقين، فالله تعالى لا مكره له. وطبعا هنا تأتي بمعنى التفاؤل بسرعة الشفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتكى، من اللي رقاه؟ جبريل، زي رقية جبريل، من الذي رقى؟ من جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر في ألفاظ رقية جبريل، تلمس الود والحب بين الرسول الملكي والرسول البشري. سيدنا جبريل هو رسول أيضا، يأتي بالوحي من الله إلى الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى البشر، إلى الناس جميعا إلى يوم القيامة. فانظر الرسول الملكي يرقي الرسول البشري، شوف الود والمحبة بين الاثنين. الحديث يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ يعني تشعر بالمرض؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. ما أجمل هذه الرقية. لما قال له: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. هنا أيضا أخذنا فائدة وحكم مهم جدا فيما يتعلق بإخبار المرض المريض عن الألم. يجوز للمريض أن يخبر عن ألمه ولا يجوز الشكوى. في فرق بين الإخبار وبين الشكوى. يجوز للمريض إذا سئل عن مرضه أن يخبر بمرضه. فهنا النبي عليه السلام أجاب بنعم إخبارا عن مرض وليس شكوى. الشكوى لا يجوز، لكن هنا إخبار عن المرض. والرسول صلى الله عليه وسلم مريض، طب كيف يستقيم مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مع قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس؟ العصمة المقصودة هي العصمة القتل، عصمه الله أن يراق دمه أو أن يقتل بأيدي الكفار، فهو معصوم بعصمة الله. لكن الأمراض والأسقام والأذى، جاء عليه أذى كثير إلى آخر حياته، وكان يؤذى من المنافقين ويؤذى من الكفار في أثناء الغزوات والقتال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأذى رفع لدرجته ولرتبته، بل أشد الناس ابتلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. لكن العصمة المقصودة في الآية هي العصمة من القتل، أن يقتل على أيدي الكفار، عصمه الله تبارك وتعالى. قال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. العين حق، العين تدخل الجمل القدرة. يعني ايه تدخل الجمل القدرة؟ يعني لو انسان نظر الى جمل نظرة خبيثة، ممكن الجمل يقع من طوله ويحتضر ويموت، فقبل ان يموت يذبحوه ليستفيدوا بلحمه ويدخلوه القدرة عشان يأكلوه طعاما او لحما مطبوخا. ما هذا معنى الحديث؟ العين تدخل الجمل القدرة. فالعين حق. بعض النفوس الخبيثة تجد الإنسان منها إذا نظر بعينه نظرة حاسد، نظرة خبيثة من نفس خبيثة، تتمنى زوال النعمة إذا رأى نعمة على غيره. فإذا نظر إليه هذه النظرة المسمومة الخبيثة أثرت العين، والعين حق، ولكنها لا تؤثر إلا بإذن الله وبأمر الله وبعلم الله تبارك وتعالى. فكيف نحفظ أنفسنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في رقية جبريل فيه حفاظة من شر عين حاسد، ومن شر أو عين حاسد الله يشفيك. آخر حديث معنا في هذا الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي. إذن ذي بشارة بماذا؟ بشارة بحسن الخاتمة. فإذا كان الإنسان مرضه كما يقال في الأسباب ميؤوس منه، نذكره دون أن نقطع عنه باب الأمل، ننفس له في الأجل، لكن نذكره أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليغنم بحسن الخاتمة. لأن الله تعالى يصدق عبده فيرزقه حسن الخواتيم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ جايبينا إليك أفضل الكرام عليك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.